يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. يا شمس الهداية يا بحر الندى يا خير البرايا يا سيدنا النبي شمس الهداية يا بحر الندى يا خير البرايا يا سيدنا النبي جيتنا بالشفاعة جيتنا بالمنى بالإسلام بقينا صحبة كلنا جتنا بالشفاعة جتنا بالمنى بالإسلام بقينا صحبة كلنا ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احبابي ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احبابي سنين تعدي وانا بدي لناس بتاخد مكتبي سنين تعدي وانا بدي لناس بتاخد مكتبي ضيعت عمري وشبابي ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم أحبابي سنين تعدي وأنا بدي لناس بتاخد ما بتدي آخرتهم خانوا بودي بعد ما خدوا مني شبابي أحلام شبابي سرقوهم أحلام شبابي سرقوهم جمايل عليهم نسيوهم أحلام شبابي سرقوهم جمايل عليهم نسيوني عيني يا عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني في بلدة من البلدان بعد ما نصلي على حضرة النبي العدنان فتى واسمه صابر وصابر ده كان شغال عند راجل طيب اسمه الحاج فتحي خليل وكبر صابر في قلب البيت يتيم من الأب والأم مالوش حد غير ربنا جل علاه فلما كبر صابر عند الحاج فتحي الراجل الطيب حاج فتحي حلته من الدنيا ولد وبنت عادل وتوحيد فقال لزوجته اسمعي بيقولوا في الأمثال اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك قال لا يعني ايه يعني ايه حاج فتحي قال لا نجوزوا الولد يجوز الواد صابر لبنتنا توحيد ايه رأيك يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد ربنا بيقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قالت يعني نجوزوا البنت قال لها قوي ايه رايك يا عادل يا ابني قال له ازاي يابا ازاي عايز تجوزوا اختي ويورث في الارض والبيت لربي عندني وياكل من خيرني ويناسبني قال له مش عيب يا ابني يا ابني الرزق ده بتاع ربنا قال له ازاي يابا وقال في نفسه ده مين علشان يناسبنا صابر ده لازم يرحل أوام البيت ده ويسيبنا رح يجي يوم في البيت والغيط يحاسبنا

ما هو قلبه مليان ومحمي. 8 سنين لسه وكم 10 سنين قال لسه كما 11 سنة غابهم صاب وقلبه عالحلو انصاب 11 سنة غابهم صاب وقلبه عالحلو انصاب في الغربة كافح ابو قلبه مليان ومحمل اصل الزمن ضاق يا زمن الحلو فيك مالوش تمن ايه اللي جرى لقلوب الناس معك فلوس هتحبك الناس والله اليومين دولت يا ناس التفاح تاه في الجلجس التفاح تاه في الجلجس والله اليومين دولت يا ناس التفاح تاه في الجلجس السبعين هدي يا ناس حلو والكلب جمها الزفدينه 100 فلوس خش وسلف 100 فلوس خش وسلف معكش فلوس برا عسل بره عالسلم في الغربة كافح واتحمل ما هو قلبه مليان ومحمل هو في السعودية بعت تلغراف للحاج فتحي خليل بأنا سأصل القاهرة يوم 25/12 الساعة 5 مساء واخد نفسه الحاج فتحي واخد بنته توحيد وقال لابنه عادل تعال معايا قال له مش رايح وصلوا لغيط المطار اول ما شاف توحيد الحمد لله على السلامه يا صابر ازاي حالك يا صابر وانت ايه الجمال ده كله يا ولد توحيد اه معايا اهي اهي كلمي يا توحيد صابر صباح الخير يا توحيد والله وحشتيني يا توحيد شوف الحب مش النهارده البنات اليومين دولت البنت قبل ما تمشي تحط على وشها تنكله بوجه خلي بالكم ولا الاسامي قليله لما تلاقي واحد مصمم فاطمه او شيماء او اسماء تلاقيه فلاح ابن فلاح ومسمي فيفي خلي بالك ريري شوف الكلام كلنا بقينا امريكان على الاخر شوف اسمع بقول دلع البنات لو زاد بيجيب شر ومصايب دلع البنات

انت راجل يا صابر. وقال له ايه؟ فيه راجل راجل يا صابر وراجل ما يساويش عين. فيه راجل مش كل الرجالة ما تعرفش الراجل وقت الفرح ليه او كله بياكل بلوزة. تعرف الراجل وقت الشدة كل اصل بيبان على اصله. فيه راجل راجل وراجل ما يساويش عين. والراجل بجد عند الحق عمره ما يميل. عايز تصاحب صاحب راجل ما تصاحبش بقى عين. عند الجد عمره ما يميل. عايز تصاحب صاحب راجل ما تصاحبش بقى عيل. الراجل الجد عند الحق عمره ما يميل. الراجل الجد عند الحق عمره ما يميل. عاوزت صاحب صاحب الاصيل في وقت شدتك عمره ما يميل. اما انصاحبت الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس الخسيس. اما انصاحبت الخسيس ما يقولش بقى عنا. وتيجي تقصده للجد يبعد عنك ويا اخويا بقى يميل. الناس يا ناس معادي فيك دغب وفيك صفيح. الناس يا ناس معادي فيه دغب وفيك صفيح. فيه فضة وقشرة فلسط فيه طيب فيه قبيح. الناس يا ناس معاك الناس يا ناس معاك فيك دجب وفي الصافي. دل دل دل الناس يا ناس معاك فيك دجب وفي الصافي. في الفضة واشرف الصف فالطيب فيه يا بير. الناس يا ناس مغد في كتاب وفي الصفير. في الفضة واشرف الصف فالطيب فيه يا بير. والواطي مهما يعلى برضو فاساس واطي. عمر الجميل ما يطمر ولا ينفع في واطي. والواطي مهما يغلى والواطي مهما يغلى والواطي مهما يغلى برضو فاساس واطي. عمر الجميل ما يطمر ولا ينفع في واطي. صابر مسلم ومآمن ما يعرفوش انه خاين. مرجعنا تاني للقصة. صابر مسلم ومآمن ما يعرفوش انه خاين. اخر الليل دخل الخاين اخر الليل دخل الخاين. اخد الشنطة بما فيها فكر فين حيوديها. فكر فين حيوديها. اخدها بسرعة بما فيها لعز صاحب له سمعان. قال له دي امانه في مطرح ولا حد غيري

واخد الشنطة. وبعد ما قتل سمعان عادل الشنطة في ايديه وهدومه الدم على هدومه تلمت الناس، وجا الحج فتح ابوه وجا التوحيد اخته. ليه يا عادل؟ ليه الطمع والجشع عمل عمنيك؟ صبر عمل لك ايه؟ ليه؟ ليه عملت كده؟ حلو مانا الطمع والجشع عموني اعمل ايه؟ نصيبي. رئيس مباحث طنطا وظباط المباحث اخدوه على السجن، ولما راقد توحيد اخته تشوفه وصابر. ليه يا عادل؟ سامحوني. ليه؟ شوف شوف قال لي صابر ايه؟ من قلبي بقول مبروك واتمنى السعادة كمان، واسأل إله السما تعيشوا في خير وأمان. من قلبي من قلبي بقول مبروك واتمنى السعادة كما، واسأل إله السماء تعيشوا في خير وأمان، ووصى أخته الحبيبة نسعى على الصبر، ووصى أخته الحبيبة يا ناس على الصابر. بقوا يزوروا في الجمعة يومي أما يشوفوه هي المساجد يبكي عشان الدمع العين. بقوا يزوروا في الجمعة يومي أما يشوفوا بويا المساجد يبكوا عشانه بدمع العين. ولما راح وزاروا صابر قال له سامحني يا صابر، ولما راح وزاروا صابر قال له سامحني يا صابر، ووصى أخته على الصابر. وخيرت يا بارك للعرسان، ووصى أخته على صابر. وخيرت يا بارك للعرسان، حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك. حب الناس وافتح قلبك وارمي حمولك على ربك. بعد ما قلنا قصتنا وتحية خاصة لشركتنا، وتحية خاصة لأحلى كمان شركة ابن الشيخ طنطا محمد الباشا في طنطا وولده، ألف ألف تحية أبو أحمد الغالي مراعي النية. ده منتج قايم برسالته جعل الجماهير كلك عيلته، أسعار رخيصة وجميلة وفن الشعب فيه العيلة. قرآن كريم وذكر كمان في مدح طه طه لعدنان. ابن الشيخ دور عليه في طنطا سيدي بقى السيد، شرايطنا حلوة مش أونطة، خود يا حبيبي على طنطا. نظرة ومدد يا سيدي السيد، يا سيدي إبراهيم يا أبا العينين، سيدنا الحسين يا رفاعي مدد، يا سيدي علي يا زين العابدين. وتحية خاصة من أخوكم كمان سعد اليتيم، سعد اليتيم يا سائلين على عنواني،